السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، إني أحبكم في الله. يا عم إني أحبكم في الله، يا عم انتوا لسه ما اتكحرتوش، عملنا لكم ورش عشان تتكحرتوا ما فيش فايدة. قولوا ما شاء الله انت شنطي قوي، ما شاء الله انت ما شاء الله لك وتألا بالله. ايوه كده، تعرفوا تقولوا كده، احبك الله الذي احبتنا لاجله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا اخواني، وربنا يجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة يا رب. يعني اخواننا واخواتنا في الله، ربنا يحفظكم. يعني سبحان الله العظيم، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. رايح يعمل إيه؟ رايح يتعلم ثلاث مسائل في معرفة الله من الخضر أو أمضي حقبة. سيدنا موسى لا يمكن بني آدم أصلا يعيش حقبة أبدا، ولكن همة المؤمن في معرفة الله أعلى من عمره. المؤمن رغبته في إنه يعرف ربنا اللي خلقه، إنه يعرف ربنا اللي فطره، إنه يعرف ربنا. أول حب قلبك عاش معاه في الوجود هو حب الله سبحانه وتعالى. رغبة المؤمن انه يعرف ربنا اكبر من عمره. المؤمن لو بذل عمره كله انه يسعى في معرفة الله، هيموت وهو عطشان من الشوق الى الله سبحانه وتعالى، ومن الشوق الى معرفة الله سبحانه وتعالى. ايها المعرض عنا، ان اعراضك منا. الغلابة اللي مش مشغولين بمعرفة الله، الغلابة اللي مش مشغولين انهم يتعرفوا على اسماء الله وصفاته، الغلابة اللي مش مشغولين ان هم يتصلوا بالله. ايها المعرض عنا، ان اعراضك منا. لو اردناك، لو ربنا اراد الناس اللي في الشارع ده كلها، لو ربنا اراد انه يسمع العصاه اللي قاعدين الوقت يسمعوا للفسق وللفجور، لو ربنا اراد الناس اللي مدياله ظهرها، لو ربنا اراد اي انسان على وجه الارض، لو ربنا اراد كل الكفار والملاحدة، لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا، كل ما فيك يردنا. لو ارادك الله، ولا وعشان ربنا يريدك انت لازم تريد الله سبحانه وتعالى. النهاردة هنتكلم عن اسم من اسماء الله الحسنى. اسم خطير جدا يا جماعة، اكتر اسم يخليك تحب ربنا. يا سلام، ايه اكتر اسم يخليني احب ربنا؟ ده اكتر اسم ربنا عاملك بيه، اكتر اسم ربنا عاملني انا بيه، اكتر اسم النبي عليه الصلاة والسلام عاش معاه. هو ايه ده؟ يعني هيكون اسم ايه؟ يعني ما انا عارف الاسماء الحسنى، ايه الاسم ده؟ اكتر اسم النبي عليه الصلاة والسلام قلبه عاش معاه. الاسم اللي من غيره كان زمان كل واحد مننا هلك، لولا ان ربنا بيعاملنا بيه. الاسم اللي الكون كله يهلك من غير هذا الاسم، حد يقدر يقول لي ايه؟ الغفور. الغفور اكتر اسم قلب النبي عليه الصلاة والسلام عاش معاه. ليه؟ لانه اكتر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ربنا بيه. زي ما نشوف الوقت يا اخوانا، اكتر انا مستغرب ازاي الواحد ما اكتشفش هذا الكلام من قبل، ازاي الواحد ما خدش باله ان اكتر ذكر كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله على مدار اليوم هو الاستغفار. يبقى معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش بقلبه مع اسم الله الغفور. النهاردة هنتكلم عن عبادة هتغير حياتنا كلنا باذن الله سبحانه تعالى. عبادة هتغير كل شيء في حياتنا، عبادة الاستغفار. انا عايزك تركز معايا، يعني الواحد ساب الدرس وقعد في ساعة الاجابة بتاعت يوم الجمعة يستغفر الله. عايز ادعي ربنا بادعية في قلبي، ادعية نفسي اطلبها من ربنا. لا لا لا لا لا لا، مش قادر ادعي باي دعاء واسيب الاستغفار. ليه؟ لان زي ما هنشوف الوقت، الاستغفار ده الحل بتاع كل مشاكل حياتنا. مين قعد ساعة الاجابة النهاردة قبل المغرب؟ يرفع ايده.

اللي يستغفر ربنا. والله يا اخواني الايام اللي الواحد بيرزق فيها الاستغفار الواحد بيبقى متعجب من الفتح على قلبه، من الفتح في حياته، من الفتح في الدعوة، من الفتح لكل حاجة. قول سبحان الله العظيم. طب احنا بنسيب اسم الله الغفور ليه؟ طب احنا بنسيب الاستغفار ليه؟ مرة زمان وانا طالب يعني الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه قال لي اقعد النهاردة استغفر 5000 مرة. استغفرت 5000 مرة وطبعا كانت عملية مرهقة مش سهلة. وبعد كده كنت في مصر ورجعت البلد هنا لقيت الدنيا رغم ان الدنيا ايامها كل حاجة سبحان الله تأثير رهيب وابتلاءات رهيبة لقيت حاجات غريبة بتحصل. بس للأسف وقتها ما قدرتش افسر السبب. انا الوقت فاهم السبب ايه. الاستغفار هو السبب. لما بتستغفر ربنا بيفتح لك في الدنيا. الاستغفار يا جماعة سبب لفتح ابواب السماء. عشان كده يعني سبحان الله العظيم البخاري ده فتح الباري، ده فتح الباري شرح صحيح البخاري. البخاري عامل كتاب كتاب الايه، كتاب الدعوات، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب الدعاء، كتاب الدعوات. بدأ بايه؟ بدأ بباب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يجيب أدعية النبي بدأ بباب استغفار النبي عليه الصلاة والسلام. فوقف العلماء طبعا، طب البخاري جاب ده ليه قبل ده ليه؟ قال لك عشان الاستغفار بيفتح ابواب السماء، فالدعاء يطلع ما يبقاش في بينه وبين الله حجاب. ان ذنوبك منع اجابة دعائك، منع ان دعائك يصعد. يبقى انت لما بتستغفر الدعاء بيصعد الى الله، يبقى الدعاء بيفتح ابواب السماء. طب اللي بيفتح ابواب السماء ما يفتحش ابواب الارض؟ الدعاء بيفتح ابواب الرحمة. وانت داخل بالمسجد دلوقتي قلت ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم ده كلام، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. وافتح، ولا يوجد فتح الا بعد غلق. يعني يا رب ابواب الرحمة المفلولة مقفولة افتحها لي. بعد ما قلت اللهم ايه اغفر لي، كأن اللي كان قافل عليك ابواب الرحمة هي ذنوبك. طب وانت خارج من المسجد هتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي. ما انتوش حافظين اذكار الدخول والخروج من المسجد يا جماعة. ومعتصما حسبنا الله ونعم الوكيل. مش حافظين اذكار الدخول والخروج من المسجد؟ بلاش فضايح، اشطب الحتة ده يا باشمهندس ياسر فضيحة. يقول لك رجالة المنصورة مش حافظين اذكار الدخول والخروج من المسجد. قولوا يا رجالة وانتوا خارجين من المسجد هتقول ايه؟ ما تفضحوناش قدام الاجانب. اللهم اغفر لي، برافو. ما قلتوهاش بس برافو وخلاص، برافو. اللهم اغفر لي وافتح لي ابوابه فضلك. ما شاء الله لا قوة الا بالله. وافتح لي ابوابه فضلك. كأن اللي كان قافل ابواب الفضل هو الايه؟ ذنوبك. الذنوب بتفتح ابواب الرحمة، الذنوب بتفتح ابواب الفضل، الذنوب بتفتح ابواب السماء، الذنوب بتفتح. الاستغفار بيفتح ابواب الفردوس الاعلى. الاستغفار مش بس بيفتح ابواب السماء وابواب الرحمة وابواب الفضل، الاستغفار بيفتح ابواب الفردوس الاعلى. حد يعرف يجيب لي دليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. طوبى. وجدت حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور فيه طوبى مع الفردوس الاعلى، مع الفردوس الاعلى. فطوبى ان كانت شجرة من الفردوس الاعلى يبقى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. ان اهل الاستغفار كثير دي يا جماعة يعني كثير زي النبي عليه الصلاة والسلام كده يبقى من اهل الفردوس الاعلى. يعني الاستغفار بيدخل الفردوس الاعلى. يبقى مشكلة ايه اللي الاستغفار ما يحلهاش بعد كده؟ يبقى ازمة ايه اللي الاستغفار ربنا الغفور ما يفرجهاش بسبب الاستغفار بعد كده؟ بقول لكم اسم الغفور ده هيربطك بربنا جدا، هيصلك بالله. اسم الغفور ده هيحببك في ربنا. اسم الغفور ده هيديك امل في الحياة. اسم الغفور ده اكتر اسم قلب النبي عليه الصلاة والسلام عاش معاه. اسم الغفور ده اكتر معاملة ربنا بيعملها لك في حياتك. اسم الغفور ده مفتاح لحل جميع مشاكل حياتك سبحان الله العظيم. واحد من الناس يعني زوجته بتقول يعني الراجل زوجها كان انسان كويس جدا وانسان قوي وسليم وكل حاجة في حياته كويسة. بتقول فجأة صحته اتدهورت لدرجة انه خس 18 كيلو في خلال ايام.

في خلال شهور قليلة رزقت الزواج بالإيه؟ بالاستغفار. عريس بالاستغفار يا جماعة. هو معقولة؟ هو يعني أخ وأنا داخل فبيقول لي أنت مش هتعلن بقى عن مشروع الجمعية الخيرية اللي عاملة مشروع تزويج الشباب؟ قلت له تزويج مين يا ابني؟ أنت شايف الحالة ولا إيه؟ مين يا عم هيتجوز مين يا عم؟ هما اللي تحت عايزين يتجوزوا بس اللي فوق معهمش حاجة، هيتجوز من إيه؟ هو المصدر الوحيد لمهري هو الاستغفار، تعرف تقول لها؟ وهي تقول المصدر الوحيد لشبكتي هو الاستغفار، وتتجوزوا أنتوا الاتنين بعض بالاستغفار، وتخلفوا بالاستغفار، وتختنوا بالاستغفار، وتدخلوا الجنة بالاستغفار. هو الاستغفار ده صاحب في الحياة يا اخوانا، الاستغفار ده صاحب. الاستغفار ليس عند الذنوب، ده مفهوم لازم يصلح عندنا. الاستغفار مش حاجة بتتعمل لما بتقف ذنب، الاستغفار ده حاجة. عشان كده من العجائب تلاقي سورة المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل. يا نهار ابيض، يعني الساعة 10 بالليل النبي وقف على سجادة الصلاة لحد الفجر، ثلثي الليل ونصف وثلثة. ففي الآخر واستغفر الله إن الله غفور رحيم. مين يا رب اللي استغفر ربنا؟ الصحابة اللي رجلها ورمت من قيام الليل، اللي رجلها تفطرت من قيام الليل، بعد كل الجهد في العبادة ده هو، بعد كل الجهد في العبادة ده هو ترزق الاستغفار، تسأل الاستغفار، تكلف بالاستغفار. يا اخوانا الاستغفار ده مهما عبدت مهما ارتقيت، ده انت المفروض تزيد في الاستغفار لما ترتقي. طب بعد سورة نوح بقى مش في العبادة، بعد سورة نوح في الدعوة. بعد 950 سنة دعوة، اخر سورة نوح وبيقول رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الاخر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. استغفار بعد 950 سنة دعوة. النبي كان يخلص الصلاة يقول رب اغفر لي. الايات اللي سمعناها في صلاة المغرب في الركعة الاولى، ها سمعنا ايه؟ سمعنا ايه؟ قول يا سمعنا ايه في الركعة الاولى؟ انت لو ما قلتوش بتاعتي لسه سخنة يا عم. ما انا عارف ان احنا سمعنا الزريات. سمعنا ايه في الزريات؟ احنا ايوه كده، وبالاسحار هم يستغفرون. وبالاسحار بعد ما قعد يصلي طول الليل قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما نمش حاجة، وبالاسحار هم يستغفرون. بتستغفر على ايه يا اخوانا؟ الاستغفار ده صاحب في الحياة، صاحب. سيدنا نوح وبيركب في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي غفور رحيم. قال له بيقولوهم احنا ما نستاهلش ان احنا نركب، احنا لو على ذنوبنا كنا نغرق في الطوفان، بس ربنا اللي غفور رحيم. يا ربي، اما المؤمن يعيش في المعنى ده، انا استاهل. محمد بن واسع رحمه الله كان يقول غلاء الاسعار بسبب محمد بن واسع. لو مات محمد بن واسع على استراحة الناس، انك تبقى حاسس انك مذنب، بس ربنا هو الغفور الرحيم، ربنا هو اللي سترني، ربنا هو اللي مداويني من جرح الذنوب، ربنا هو اللي حاميني من اثر ذنوبي. لك انت تعرف الاستغفار ده بيحميك قد ايه؟ الاستغفار ده تحقيق احلام يا جماعة، تحقيق احلام السلف. لما كان حد يجي للسلف يقول لهم انا فقير، روح استغفر. انا مش متجوز، روح استغفر. انا عندي مشكلة، روح. بالنسبة لهم الاستغفار ده كان حل جميع المشاكل. القصة المشهورة جدا وجميلة جدا وممتعة جدا، ويعني متهيألي كل الناس عارفها او معظم الناس عارفها، لكن الدلالة بتاعتها لو فكرنا فيها دلالة جميلة قوي. اللي هو الامام احمد لما سافر وكان هيبات في المسجد، والراجل طرده من المسجد بعد العشاء، والدنيا بتشتي، جه واحد خباز فقير خده البيت عنده، قعد يستغفر طول اليوم وبيخبز. فالامام احمد قال له انت بتعمل كده طول الليل؟ قال له اه. قال له بقالك قد ايه؟ قال له بقالي 20 سنة. لا، يبقى اللي بيقوم الليل بالاستغفار ده بالتأكيد ربنا محقق له كل احلامه. شوف الفهم يا جماعة. فقال له وماذا فعل الله لك؟ طب انت الوقت الاستغفار ده ربنا عمل لك ايه؟ بس ده انا مسكت لقطة، ده انا مسكت واحد لقطة واحد من المستغفرين الله في قيام الليل. تعالى يا عم ربنا عمل لك ايه؟ قال له ما طلبت من ربي طلبا الا استجابه لي. احلامك مجابة. كل الاستغفار ده بيخلي احلامك مجابة. اذا ادمنته، اذا لزمته، اذا لزمت الاستغفار، جعل الله لك من كل هم فرجا، من كل ضيق فرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقك من حيث لا تحتسب. وان كان السند فيما قال الا اني شواهد الشرع بتدل عليه. الاستغفار يا جماعة بيفتح كل الابواب المقفولة. سيدنا نوح بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا اللي سدد السماء الذنوب وامددكم باموال، اللي سدد الخزائن الذنوب وبنين، اللي سدد ارحم النساء الذنوب ويجعل لكم جنات، اللي سدد الارض الذنوب. الذنوب لما تتوب منها كل الابواب تتفتح عليك، كل ابواب الرحمه والفضل. فالامام احمد قال له ماذا فعل الله لك؟ قال له لم اطلب من ربي طلبا الا استجابه لي، الا طلب واحد. قال له ايه؟ قال له ان ارى الامام احمد بن حنبل. قال له انا احمد بن حنبل والله لقد جررت اليك جره، ده انا جريت ليك. الكلمه دي يا جماعه ايه اللي نفهمه منها؟ ايه اللي نفهمه من هذه القصه؟ ان المداومه على الاستغفار ده احلامه ربنا بيحققها، احلامه ربنا بتحلم بايه؟ طب تعالوا ندخل القرآن كده ونشوف احلام اللي بيستغفروا ربنا بتتحقق ولا لا. بتحلم بايه في زمن الاكتئاب والتوتر؟ I'm stressed and depressed. عايز تبقى لا stressed ولا depressed؟ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم. هيمتعك، هتعيش في متعة. يمتعكم متاعا حسنا. عايز تبقى سعيد وفرحان والدنيا ممتعة في حياتك، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. عايز تتمتع في الدنيا، استغفر ربنا. طب بتحلم بايه تاني؟ نفسك فين؟ نفسك تبقى شاب قوي بادي بيلت كده وتقوي بقى وايه بقى وحاجة يعني ما حصلتش بقى، ونفسك في القوة، ونفسك بعد الزواج ربنا يديك قوة، ونفسك ربنا يديك في الحياة قوة. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم. ويزدكم قوة، قوة هنا نكرة شمول انواع القوة. ربنا يفتح عليك من كل انواع القوة. من القصص العجيبة اللي اثرت فيها جدا، لان دي كانت مشكلة عندي وانا طالب، يعني بنت عندها او فتاة عندها مرض الدوخة، يعني في الصيام تيجي من العصر للمغرب ما هياش قادرة، بتنام لا قادرة تتكلم ولا قادرة تعمل حاجة، وتقول طب انا اتجوز ازاي؟ طب انا اخلف ازاي؟ طب انا اشيل مسؤولية اسرة ازاي؟ وهي لسه لم تتزوج. المرض ده كان الواحد لما بيجي له مرض الدوخة ايام الكلية كل ما تروح لدكتور يقول لك ايه؟ كرونيك فاتيك سندروم، عندك هبوط مزمن. طب انا اعمل ايه يعني في الكرونيك فاتيك سندروم ده؟ يعني الهبوط المزمن ده اعمل فيه ايه؟ هو كده انت عندك دوخة. طب احلها ازاي؟ هي دوخة. فسبحان الله، فهذه الفتاة ألهمت الاستغفار، ألهمت كثرة الاستغفار، بتقول ربنا عفاها وادها قوة بعد الاستغفار، لدرجة ان اللي هي اللي كانت قبل الافطار تنزل تقضي الحوائج بتاعت العيلة بتاعتها، وبعد الفطار في رمضان تنزل التراويح وتنزل التهجد. صحة دي جابتها منين؟ من ادمان الاستغفار. العافية دي ويزدكم قوة الى قوتكم. عشان كده دي مشكلة كتير عند الطلبة، ومشكلة عند ناس كتير جدا الوقت، مشكلة الهبوط والدوخة. يعني انا عايز اقول لك ايه؟ انا عايز اقول لك ان الاستغفار بيحل مشاكل انت ممكن ما تتخيلش انه يحلها، انت ممكن ما تتخيلش ان مجال عمل الاستغفار يوصل لها. طب انت نفسك في ايه؟ نفسك الدنيا الملعونة دي مصايبها ما تجيش عليك، كوارثها ما تنالش منك. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى اذا يا اخوانا ياما نساء لفوا اوروبا عشان عيل، عشان الانجاب، والاستغفار هو اللي رزقه بالانجاب. ياما مرضى لفوا المستشفيات عشان الشفاء، واللي ربنا نزل بيه الشفاء هو الاستغفار. يا اخوانا يعني في مسجد من المساجد، فداخل شاب مهموم وحزين ويعني سبحان الله، اللي لم يرزق الانجاب او اتاخر الانجاب، يعني انا قعدت بعد الزواج حوالي 4 سنين مثلا موضوع الانجاب تاخر، بيبقى ضغط. انت ممكن يكون الموضوع مش في دماغك، ولكن ضغط المجتمع عليك، ضغط المجتمع عليك فعلا موترك. يعني انت عايز تخلص يا عم، خلاص يا عم نروح نشوف بلد تانية نعيش فيها. فسبحان الله العظيم، وبيبدا الناس يوتروا الانسان، وبيبدا يطلع بقى كمان بعض الشامتين بقى. فيعني انا اذكر مره، يعني بعد مثلا 2 3 كده مش فاكر، يعني الانجاب تاخر، فواحد فات عليا كده فقال لي لا لا لا يا عم بقى شد حيلك، وبدا يتكلم بطريقه غريبه كده، يعني ايه انا حاسس ان هو ايه، يعني كانه يعني سبحان الله. فنزلت يوميها بعد ما خرج من عندي وانا زعلان كده وحزين وعينيا بتدمع، فمسك المصحف فبفتحه وانا حزين، فبفتح فلقيت قول الله: فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. حسيت ان الدنيا، انت ربنا لو فتح عليك في الدين اغلى من الدنيا واللي فيها، والمهم اللهم لك الحمد. الواحد لما اجتهد في الدعوه بعد كده ربنا فتح، انما انا اقصد ان بيبقى ازمه فالشاب داخل المسجد وهو مخنوق ومكتئب وتعبان، فواحد راجل كبير بيقول له مالك يا ابني؟ قال له انا ما لفيت على كل العيادات، ما خلفتش لحد دلوقتي، وما فيش دكتور في الدنيا لو رحت له، ما فيش حاجه في الدنيا لو عملتها، ما فيش طريقه لو عملتها، ما فيش خالص، ومش عارف ايه، وما فيش اطفال، وما انجبتش، والموضوع بالنسبه له موضوع صعب على نفسيته. قال له اقول لك روشته، بس على شرط. الروشته صعبه جدا بس تطبقها. قال له صعبه صعبه بس قول لي ايه روشته؟ قال له قبل الفجر بساعه تصحى كل يوم انت ومراتك، نص ساعه تصلي ونص ساعه تستغفر يوميا، وما تستبطئش الموضوع. قال له ماشي. رجع لزوجته قال لها، قالت له خلاص نبدا. قال لها من امتى؟ قالت له من اول الليله. انا ابدا من اول الليله. بيقول 15 يوم وزوجته كانت حامل، 15 يوم. سبحان الله العظيم، واحد معاه في في في المهنه بتاعته، في الشغل بتاعه، سمع منه هذه الروشته طبقها شهر وزوجته حملت. واحد تالت سمع روشته قالها لزوجته، ما كانوش بينجبوا، زوجته طبقتها وما طبقهاش برضه حملت. يعني ممكن حد يشيل، مش شرط كله يشيل، يعني مش شرط كله يبقى ايه، يعني حد يا عم حد يستجدع وخلاص، حد ربنا ينزل الفتح بسببه وخلاص. اللي بيستغفر كتير ده ربنا بينزل الفتح على اللي حواليه بسببه. فما تشوف واحد مدمن استغفار روح ايه يعني ارسم عليه كده عشان تصاحبه، يعني لان ده انت ما انتش عارف ربنا يفتح له ايه في الدنيا وفي الاخره. يعني يا اخوان انا عايز اقول لك ان الاستغفار ده بيحل قضايا في غايه العجب، بيحل قضايا من يعني القصص اللي اثرت في قلبي. يعني واحده من النساء وقاعده برضو في المسجد وقاعده زعلانه، وجت اخت فبتقول لها مالك، حد من العيال قرفك ولا ايه؟ قالت لها عيالي انا عندي عيال فعلا، بس شويه عرايس لعب مسميه عروسه منهم خالد، وعروسه منهم محمد، وعروسه منهم نوره، وعروسه منهم مسميه العرايس على اسماء الاطفال اللي نفسي يبقوا في يوم من الايام اطفال، انما ما عنديش اطفال، ما عنديش اولاد. قالت لها سبحان الله العظيم، ما عندكيش اولاد؟ قالت لها وجوزي مصمم ان حملت اجيب ولد، يعني انا مش عارفه اجيب له ولد ولا بنت، وهو كمان مصمم على ولد، وبتبقى مصيبه لو حملت وجبت بنت، ده اي حاجه. قالت لها كمان ولد، وحاولت اشتغل عشان اخرج همي في الشغل، ما فيش شغل قابلني. قالت لها سبحان الله العظيم، طب ليكي في روشته بس على شرط. قالت لها ايه؟ قالت لها ما تتعبيش، مهما طال الوقت ما تزهقيش، مهما طال الوقت وما لقيتيش علامات الفرج ما تزهقيش. قالت لها ايه؟ قالت لها الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. قالت لها لا، يعني الاستغفار بيجيب عيال، الاستغفار بيجيب انجاب. بتقول ما هي الا بضعة شهور ورزقها الله ولد اسمه عبد الله، وكمان جالها وظيفة للأسف الشديد. احنا طبعا ضد عمل المرأة يعني، بس هو ده اللي حصل يعني، فخلفت وكمان رزقت وظيفة. فسبحان الله يا اخواني، الاستغفار، ان تدمن الاستغفار، ان تدمن. النبي عليه الصلاة والسلام لما نشوف كان بيستغفر قد ايه، كان بيستغفر ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله اكبر، لا مش الله، ده لسه داخل من المسجد، اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك. طب الله اكبر، اللهم باعد بيني وبين ذنوبي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. الدعاء ده اسمه دعاء الايه؟ استفتاح. حاجه مقفوله وبتتفتح لك بسبب الاستغفار، حاجه مقفوله والاستغفار بيفتحها لك، بتفتح الحجب اللي بينك وبين ربك عشان في الصلاه تعرف تدخل على مولاك وتنطلق لربك. طب النبي عليه الصلاه والسلام يجي يركع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ها اللهم اغفر لي. يجي يسجد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، من اذكار السجود، اللهم اغفر لي. بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي مرتين، مش يعني اتنين، مرتين يعني ايه؟ قولهم كذا مره لغه، يعني قولهم كذا مره قبل ما يسلم من التحيات. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. النبي عليه الصلاه والسلام يسلم بالصلاه، اول حاجه يقولها بعد السلام ايه؟ رب اغفر لي، رب استغفر الله، استغفر الله، يستغفر ربنا وهو خارج بالمسجد، اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب فضلك. النبي عليه الصلاه والسلام في اذكار الصباح والمساء يقول سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، يقول سيد الاستغفار بالنهار بالليل. النبي عليه الصلاه والسلام يحس ان قلبه كده، اني لا يغان على قلبي، استغفار 100 مره. النبي عليه الصلاه والسلام جالس مع اصحابه، استغفار 100 مره. النبي عليه الصلاه والسلام حياته مليانه استغفار يا جماعه، حياته يخرج من الخلاء يقول غفرانك، غفرانك. لما تيجي تشوف الاذكار بتاعت استغفار النبي تحس ان كل ده رسول الله. عدوا معايا اذكار استغفار النبي، حد يعرف يعدها معايا؟ ها، واحد، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ها، اثنين، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. رواية تانية، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. اربعة، اسيد الاستغفار، تعرفوا تقولوا معايا؟ قول يلا، اللهم انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من، خدوا بالكم دي اخطر جملة في الحديث، اعوذ بك من شر ما صنعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. انك انت تعرف ان شر ذنوبك هو اللي مضيعك. الجملة دي اكتر جملة تضغط عليها في الحديث، اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك عليه وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. النبي عليه الصلاة والسلام استغفارات رسول الله. طب استغفار سيدنا ادم حد عارفه؟ رب اني ظلمت نفسي وان لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. استغفار سيدنا موسى حد عارفه؟ رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. استغفار سيدنا ابو بكر الصديق حد عارفه؟ رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. استغفار سيدنا يونس حد عارفه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفار سيدنا سليمان حد عارفه؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، رب اغفر لي. يبقى الاستغفار يا اخواني في الله، الاستغفار انك انت يبقى عندك ما سمعنا واطعنا غفرانك. طب غفرانك على ايه؟ ما انت سمعت واطعت. ما احنا قلنا الاستغفار ده من عجائب استغفار النبي، من عجائب صيغ استغفار النبي. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري. حد يعرف يعد معايا النبي استغفر من كم نوع من الذنوب؟ اللهم اغفر لي ايه؟ خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. يعني ايه كل ذلك عندي؟ كل العبر دي يا رب عندي، كل الذنوب دي يا رب في صحيفتي، انا عملت كل الجرائم دي يا رب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قادر. كم نوع من انواع الاستغفار الذنوب؟ 13 نوع. كأن النبي بيعد جبال، ما قدمت ومال التعظيم، ما اخرت، ما اسررت، ما اعلنت. كأن النبي بيعد للتعظيم، كأن النبي حس ان ذنوبه جبال. النبي عليه الصلاة والسلام دي مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه ذنوبه، دي احاسيس النبي وهو بيستغفر عليه الصلاة والسلام. بيعد 13 نوع من الذنوب، خطيئتي وجهلي. يعني ايه جهلي؟ الذنب اللي انا عملته وانا مش عارف عظمتك يا رب. اسرافي في امري، الذنب اللي عملته النهارده ورجعت له بكره ورجعت له بعده ومش عارف اسيبه يا رب. وما انت اعلم به مني، الحاجات اللي جوه قلبي اللي انا مش عارفها يا رب. ذنوب يا اخوانا انك انت وجدي وهزلي. الجد الحاجات اللي انا عارف انها حرام وعملتها. الاستغفار يا جماعة انك انت علو همة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان ربنا فتح عليه في كل حاجة، فتح عليه في العلم وفي الفهم وفي الايمان والقلب. ذنوبك يا ابني اني لا يغان على قلبي الغين اللبس، انك انت ما عدتش شايف. حتى استغفر الله لما يجي الاستغفار يرجع النور تاني، لما يجي الاستغفار الدنيا تنور كلها، الرؤية تيجي. الاستغفار ان نكتت في القلب نكتة سوداء. عارفين البطاطساية لما تيجي حاجات سودة كده سوس ينخر فيها لجوه، حاجات بتنخر في القلب، تلاقي نفسك بتسمع الدرس ما بتتأثرش، بتسمع الشريط ما بتتأثرش، بتقرأ القرآن ما بتتأثرش، بتسمع الموعظة ما بتتأثرش، مفيش. القلب واقف. القلب واقف ليه؟ لان الذنوب قافلة على القلب. لما تستغفر تفاجأ ان الاحباط راح والهم راح وقلبك بقى بيتأثر بأقل موعظة. يا جماعة كلام اللي كنا بنقوله في الدعوة من 10 سنين ويقلب حياة ناس، الوقت تصرخ في الشاب بيه ما بيتأثرش. ما بيتأثرش ليه؟ لأن القلب مقفول يا أخوانا. هو الكلام هو الكلام، هو القرآن هو القرآن، هو نفس الكلام، ولكن القلب مقفول. عايز قلبك يبقى رقيق في الموعظة، عايز قلبك يتفتح للقرآن، عايز لما تسمع تذكرة تأثر فيك، الاستغفار من أسباب فتح القلوب. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. ومن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد. حد منكم لسانه اشتغل في الاستغفار يا جماعة ولا مفيش فايدة؟ يعني يعني في اوت بوتس ولا الدنيا يعني الدنيا ماشيه يعني ولا يا رجاله؟ وحدوها شباب. لا اله الا الله، الحمد لله. طول ما انتم بخير الدنيا بخير ان شاء الله. اللي كنا بنتكلم في ايه بقى؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايوه كده، ايوه كده، اليقظه العاليه اللي عند الناس دي. كنا بنتكلم في الاستغفار. انا عايز ادخل معاكم الوقت يا جماعه في التوصيات بدري بدري. ليه؟ عشان اقدر نتكلم بصوره، نتكلم بصوره واضحه عايزين نعمل ايه. اول حاجه انا عايزك تعملها اول ما تروح، تجيب ورقه زي دي وتكتب عليها كده ايه؟ ورقه الذنوب. ورقه الايه؟ الذنوب. الاستغفار ده عارف طلب اللجوء السياسي، واحد مطرود من بلده او هيتقتل وبيطلب لجوء لبلد، الاستغفار ده طلب لجوء الى الله، ورقه الذنوب عشان تستغفر عليها. طب هتكتب ايه؟ يعني حد منكم كده يقول لي ايه انواع الذنوب اللي هتكتبها؟ عدوا معايا كده يا جماعه انواع الذنوب اللي انت هتكتبها، وتحت كل نوع من انواع الذنوب انت هتعمل ايه بقى؟ هتجيب ورقه كربون سودا وتقوم لازقها. يعني انت ايه؟ الموضوع مفتوح يعني. النوع الاولاني ذنوب السر، معاصي السر، معاصي. واحد هيقول لي ايه هكتب ذنوب ايه؟ انا مش فاكر. ما انتش فاكر، طب تعالى نفتكر مع بعض بقى ونفتح مع بعض واحده واحده كده. معاصي السر، كل مكالمه حرام غصب عنك يا سيدي مش مشكله بس حصلت، كل مره دخلت على النت كده وشفت حاجه ملهاش لازمه، كل مره في الشارع كده خبطت عينك من غير ما حد ياخد باله كده في ايه، في حاجه معديه كده ملهاش لازمه، ها، او انت من تحت النقاب كده، يعني الامر ما يسلمش برضه. كل مرة عملت معصية سر وانت ما حدش شافك غير ربنا، ودي اخطر انواع المعاصي، عشان كده دي في الاول. تاني نوع من انواع المعاصي تكتبه، اقعد افتكر بقى، كل واحد عارف معصيه، كل واحد عارف هو بيرجع لايه وبيرد لايه. تاني نوع من انواع المعاصي، معاصي زمان. ايه معاصي زمان؟ قبل ما حضرتك تدخل المسجد وتلتزم، هو انت فكرك ان في ان اللي انت سبت عمله يبقى انت تبت منه وسبت غير تبت؟ انت ممكن تكون سبت بس اصل هو ممكن معاصي ايام ثانويه عامه، عيب بقى لما بتقيت في الجامعه انك تعملها. معاصي قبل الجواز، عيب بقى ما عادش دورك يعني بعد ما اتجوزت تعملها. معاصي ايام الشباب، عيب بقى ما بقيت راجل كده وعيالك ماشيين جنبك انك انت تعملها. يعني ففي حاجات انت سبتها وفي حاجات انت سبتها ونسيتها. انت تبت من كل اللي انت عملته، يبقى اذا معاصي زمان تتوب منها وتجدد التوبه منها. تالت نوع من انواع المعاصي تستغفر ربنا منه، معاصي القلوب. يعني ايه معاصي القلوب يا جماعه؟ في معاصي اشد من الكبائر، القلوب. يعني ايه معاصي القلوب يا جماعه؟ هو ابليس اللي ضيعه ايه؟ واحد بعد 70,000 سنة عبادة انتكس بسبب ايه؟ مصيبه جوه قلبه، عايز ايه؟ رغبته ايه؟ ادم ما يبقاش على مني. يبقى اذا معاصي القلوب ديت، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ذنوبك ممكن تخزل بها في اخطر موضع محتاج الثبات فيه، يعني ساعة فتنة الممات الشيطان ممكن يفتنك عند الممات بسبب ايه؟ ببعض ما كسبوا. يبقى اذا معاصي القلوب يا جماعة. عشان كده تلاقي فجأة واحد ملتزم 100 100، وعمل زي الايه؟ عارفين الوزة ما بتتدبح؟ شفت وزة اتدبحت قبل كده؟ الوزة لما بتتدبح ما بتقعش، بتفضل ماشي عادي كده ورافع راسها برضو، وفجأة تقوم وقع. تفضل ماشية كده ولا هممها خالص، وتقوم فجأة تقوم وقع. او في اخوة بتبقى كده، هي مدبوحة جوه قلبها بمعاصي القلوب بس مش باينة، وفجأة يقوم واقع. فتبص لاخ فلان اللي كان اخ فلان مين يا ابني؟ انت باص من بره، انت ما خدتش بالك ان في معاصي قلوب وفي رواسب جاهليه جوه قلبه هو ما طهرهاش، وفي رياء وفي استغفر ربنا من معاصي القلوب عشان ما تجيش تفاجأ بيها عند الموت او ساعه الجهاد او في انتكاس مفاجئ. رابع نوع من انواع المعاصي تستغفر ربنا منه معاصي النفوس، هو النفس غير القلب. القلب ده اللي هو ايه؟ يحب الشهوات، يجي فيه شبهات من معاصي القلوب الشك، شهوات وشبهات. امال ايه معاصي النفوس؟ معاصي النفوس دي بقى الكبر، الانا، الانانية اللي جواك، الانا. زي ما ابليس قال انا خير من انا احسن، اول واحد قال انا في الدنيا دي كان ابليس، انا والعياذ بالله. يبقى معاصي النفوس، النفوس دي خربة الدنيا. انتوا عارفين ليه التيار الاسلامي لا يجتمع؟ نفوس. انتوا عارفين ليه كتير مننا مش قادر يحط ايده في ايد اخوه؟ نفوس، نفوس. عشان كده يقولك يعني التنافس، ان في جايزة كل واحد نافس ان حد ياخدها منه، مش قادرة نفسه تقبل انها تتاخد منه. فيبقى ده التنافس، نفوس. معاصي النفوس الكبر، العجب، رؤية النفس، الانانية، الانا اللي جواك، حب الظهور، حب المدح، كل دي معاصي النفوس. مصايب، معاصي النفوس دي مصايب، دي اللي مضيعه الطيار الاسلامي الا من رحم الله، اللي مضيعانا كلنا ونحن اول ناس، معاصي النفوس. رقم خمسة، يبقى اول معاصي، معاصي ايه؟ السر. تاني نوع من انواع المعاصي، زمان، معاصي زمان. تالت نوع، معاصي القلوب. رابع نوع، معاصي النفوس. خمس نوع، ذنوب الفرائض. فرائض، انا بصوم رمضان الحمد لله وبصلي الخمس فروض الفجر. انت تعرف ان ابن باز رحمه الله قال ان اللي يظبط المنبه قبل ما ينام على الساعة 8 الصبح ميعاد الشغل او المحاضرة وما يظبطوش على الفجر فقد كفر؟ ده عالم. الناس ما بتقولش اي كلام يا جماعة. فرائض، كم مرة ظبطت المنبه على الصبح وانت عارف انك انت ما ظبطتوش على ميعاد الفجر ولا خدت باسباب انك تصحى الفجر؟ مش هقول لك كم فجر راح عليك، كم فجر راح عليك وانت نايم وما عملتش حسابك ازاي تصحى او خدت سبب من اسباب الصحيان. معاصي الفرائض. سادس نوع من انواع المعاصي، معاصي الاخلاق والمعاملات. اكتر حاجه بتدخل الناس جهنم معاصي الاخلاق والمعاملات، واكتر حاجه تدخل الناس الفردوس الاعلى. مع كم مدرس خدت عنه في ثانويه عامه وكلت عليه الفلوس وخلعت؟ كم واحد استلفت منه حاجة معلش بس اخد منك دي تنسيته مين اصلا ونسيت انت خدت منه ايه؟ كم مرة في الشغل الدنيوي بتاعك، ما دي امانة، خنت الامانة وقصرت في حق الناس اللي انت بتتعامل معاهم؟ كم مرة اذنبت في حق امك وابوك؟ كم مرة شوحت لوالدتك بايديك وخرجت ورزعت الباب وراك؟ كم مرة قلبت ارحمك ووصلتهمش؟ كم مرة اذيت جار من جيرانك؟ معاصي الاخلاق والمعاملات. كم مرة اذيت حد من اهل الدين؟ لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت الله. كم مرة لسانك اتمد على شيخ من الشيوخ على الفيسبوك؟ كم مرة اتجرأت على حد من اهل الدين والنبي بيقول لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت الله؟ كم مرة، كم مرة اجرمت في حق الاخلاق والمعاملات؟ النوع السابع من انواع الذنوب، في ورقة الذنوب الطويلة يا جماعة، ده كل واحدة من دي عايزة ورقة. النوع السابع يا اخوانا، المعاصي الجارية. يعني ايه المعاصي الجارية؟ اللي انت علمتهم زمان المعصية قبل ما تتوب، اللي انت عرفته على فلانة، اللي انت عرفتها على فلان، اللي انت اديته رقم مش عارف ايه، اللي عرفته موقع نت، اللي جبت له شريط لمغني، اللي عرفته سكة مش عارف ايه، اللي فرجته، يعني ايه اللي انت اديته سجارة قبل ما انت تتوب منها، يعني لو الموضوع زاد بقى اللي انت علمته مخض، اي حاجة بقى، معاصي جارية. وهو الوقت قاعد يقصر ربنا، دي معاصي جارية. يعني ودي لها توبة طبعا، ولكن انت لازم تستغفر منها. ومن المعاصي الجارية كمان ايه غير الموضوع ده؟ الاخوة اللي بكل سذاجة على الفيسبوك تقعد تشير مقاطع مليانة منكرات بس هو فاكر ان هو بينصر كده القضية بتاعته، وساكت على المنكرات اللي فيها، وساكت على الحاجات الحرام اللي فيها، سواء من اغاني حرام سواء من صور حرام، وبتقاله ان هو كده معلش يعني ايه المصالح يا ابني ده انت بتشير معاصي. والغلابة بقى اللي مش دارين يا عيني، اللي مش ملتزمين وقاعدين يشيروا على الفيسبوك اغاني ويشيروا حاجات وحشة، ده مصيبة دي الوحيدة والعياذ بالله. المعاصي الجارية، السيئات الجارية. طيب النوع الثامن من انواع المعاصي، بعد السيئات الجارية ايه؟ معاصي في حق الاسلام. لو واحد يا جماعة ما دخلش الجيش وهرب من التجنيد، لو اتقبض عليه في حملة هيعملوا فيه ايه؟ انت تعرف ان احنا معظمنا هارب من التجنيد، بس من الجندية لدين الله. حق الاسلام، كم مرة شفت منكر وكنت تقدر تغيره وما غيرتوش؟ كم مرة حصل ازمة للاسلام وتشغلت بدنيتك وما وقفتش مع دينك فاثابكم غما بغم؟ سبت الدين في الغم بتاعه، يتنزل الغم في الدنيا على اللي ساب الدين في الغم بتاعه بسبب ان هو تخلى عن دينه. كم مرة كان المفروض تبقى جندي للاسلام في موقف من المواقف وانت خزلت الدين فيها؟ كل دي يا جماعة انواع معاصي، وانواع معاصي تانية كتير. حد يقدر يقول لي ورقة الذنوب البسيطة بس اللي احنا بدين نعمل فيها دي فيها كم نوع من انواع المعاصي؟ ها، رقم واحد معاصي السر، اكتب بقى جميل، اكتب يا حبيبي. رقم اتنين معاصي زمان الماضي. رقم تلاتة معاصي القلوب، الوزة اللي مدبوحة. رقم اربعة معاصي نفوس ابليس، اول واحد قال انا. رقم خمسة معاصي الفرائض، كم فجر راح عليك وانت مش واخد باسباب. رقم ستة معاصي الاخلاق والمعاملات، مصيبة اهل الوالدين والارحام والناس رقم سبعة معاصي الجارية والعياذ بالله، المعاصي بقى المتعدية اللي قبل ما تبقى منقبة لما كنت متمرشة، كان بنت في ابتدائي قال لي ديتك وما كبري، ده قصة يا جماعة. المعاصي الجارية ده ربنا يعافينا يا رب. طيب رقم تمانية معاصي، معاصي في حق الاسلام. يبقى اذا اول حاجة تعملها ورقة الذنوب والمعاصي، بس نعملها. تاني حاجة الوقت يا جماعة، عايزين كل واحد مننا يبقى له ورد استغفار. النبي قال لك كده، قال لك 100 مرة 70 مرة، يعني سبحان الله احاديث الاستغفار يعني خلاف كثير من الاذكار اللي النبي بيسيبها مطلقة بالعدد 70 100 170. الروايات بتاعتها بقى في صحيح مسلم وفي النسائي وفي البخاري وفي يعني في كل بقى الايه، فتح الباري، في كل الايه، في كل الاحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم العدد متحدد. يعني لازم تلزم نفسك وتبقى راجل في الذكر ده بالذات. قول لي بقى الوقتي انت هتستغفر كم مره؟ مين يا جماعه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستغفر 100 مره في المجلس، يبقى ده وهو مع الصحابه. طب هو لوحده قال لهم اني استغفر الله واتوب اليه في اليوم ايه؟ 100 مره، يبقى 100 مره لوحده. يعني قول 100 بالنهار و100 بالليل. مين يثبت 100 استغفار بالنهار و100 استغفار بالليل؟ ها، مين يثبت؟ ماشي، معقول، جميل. مين يثبت 100 استغفار بالنهار؟ 100 على الاقل، يعني على الاقل 100 و100، ده على الاقل باذن الله. طب مين يحاول يجيب له كده 100 بعد كل صلاه؟ جيل حلو جدا، ده حاجه جميله جدا. طب مين يعرف يجيب المية دول؟ يا عم بلاش 100 و100، احنا عايزين 100 واحدة بس يبقوا سيد الاستغفار. حد يعرف يجيبها دي؟ واحد صاحبي عملها معايا مرة ومات، الله يرحمه، الله يرحمه، بس يعني بطل يعني ان شاء الله. جميل جدا، ما شاء الله ما شاء الله. طيب مين يزود؟ مين يزود يا رجال؟ مين ياخد المصحف ده؟ استنوا بس عايزين نجيب حاجة. انا مش عارف، انا كنت محضر لكم يعني، بس مش هما اللي انا قلتوه. طب خلينا في المية اللي بالنهار والمية اللي بالليل، بس احنا نجيبهم بس الاول، دنيا تفتح بس الاول. هتجيبهم؟ خد يلا خلاص. المصحف ده انا معرفش بتاع مين، وكتاب الاذكار ده جميل قوي برضو معرفش بتاع مين. اخواني في الله، الحاجة التالتة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا فتطهر فأحسن الطهور، اتوضى وضوء صح، ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله إلا غفر الله له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مين الليلة يجيب ركعتين التوبة؟ ركعتين التوبة من كل ذنوب. ولو وقعت في عادة سرية اتوضى وصليهم، ولو وقعت في صورة وحشة اتوضى وصليهم، ولو بصيت على منظر حرام اتوضى وصليهم. مين يحيي سنة ركعتين التوبة مع كل ذنب يقع فيه؟ باذن الله سبحانه وتعالى، ونبدا الليله على الذنوب اللي فاتت. ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى كده بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني نبدا نستفيد. عايزين الاسبوع ده يبقى منطلق للاستغفار. والله يا اخواني والله اللي يعقل هيستغفر له شويه قبل ما ينام، وشويه قبل ما يصحى، وشويه بعد كل صلاه، وشويه مع اذكار الصباح، وشويه مع اذكار المساء. املى يومك بالاستغفار، ركز في الاستغفار زي النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يفتح لك كل حاجه. يعني سبحان الله العظيم، كان في واحد رايح لشيخ، واحد من الدعاء المشهورين يعني، فبيقول له يا شيخ انا اتجوزت وما خلفتش. قال له طيب كان في الحج. قال له طب يا خلاص بقى احنا في الحج بقى، وايه ادعى ربنا احنا في ايام مفترجه. قال له استنى بس. فسمعت في الراديو الشيخ بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. رحت لمراتي قلت لها بقول لك ايه، تعالي نستغفر بنيت ان ربنا يرزقنا ولد. قال له وبعدين؟ قال له ربنا رزقنا ولد. قال له الحمد لله. قال له مراتي وهي نفساء لسه قلت لها تعالي نستغفر بنيت التاني. استغفرنا بنيت التاني يا عم الشيخ، بعدها على طول ربنا جاب لنا التاني. مراتي ولدت التاني وهي لسه نفساء، قلت لها تعالي نستغفر بنيت التالت، ربنا ادانا التالت يا عم الشيخ. بس التلاته ذكور وانا نفسي في بنت. قال له طب خلاص بقى ادعى ربنا بالبنت. قال له استنى بس، استنى بقى. مراتي قالت لي نريح شويه، قلت لها خلاص ريح شويه، نفسنا في بنت. رحت قلت لها احنا عايزين بنت، تعالي نستغفر بقى بنيه بنت، والوقت انا بحج معاك ومراتي نفساء في البنت الولاده الرابعه فضل الله. فالاستغفار ده جميل قوي يا جماعه. بس يا جماعه الناس استغفار كتير، يعني ما تتخيلش انك هتروح بقى تستغفر، انت عايز تستغفر كتير وانت قاعد تبص لورقه الذنوب بتاعتك ليل ونهار، ويبقى ده دايدن حياتك. شوف بقى فتح ربنا عليك في دينك ودنيتك واخرتك حينما تدمن هذه العبادة. حقيقة شباب انا اخترت عبادة الاستغفار النهاردة اتكلم عنها، لان انا مبقوق منكم، لان انا حاسس ان الاخوة ما عادش فيها فايدة، ما بيتأثروش بحاجة. يعني تكلم الناس يلا يا اخواننا الدعوة الى الله يسخن، وتاني يوم تلاقي نام. يا اخواننا العبادة يسخن. فقلت بالتأكيد في حاجة، القضية الوقتي في حاجة يقينا السبب الذنوب. فلعل لو الاخوه والاخوات استغفروا لعل ربنا يجيب الفرج يا رجاله، لعل بعد كده نلاقي الناس. والله يا اخواني انا عشت فتره كنت تعمل للشاب كده هو يتوب، تكلم الاخ يتوب، اي حد بيسمع دين بيتوب، الناس جايه كده لوحدها. انا اللي قاهر قلبي بقالي كذا سنه هو يا رب ايه اللي كان زمان وما عادش موجود دلوقتي. زمان اقل مجهود في الدعوه كان بيقلب الدنيا. الناس هتلتزم على نفسها، اقل كلمه بتاثر في توبه الناس. الشاب يسمع درس يغير كل حاجه ويتوب من كل حاجه. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه اتغيرت غير الذنوب. اكتر زمن عصي فيه الله. يبقى عايزين نرجع تاني للقلوب الرقيقه بتاع زمان، الاستغفار. ربنا يرقق بيه قلوبنا ويرقق بيه قلوب الناس باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجه الاولانيه اللي انا بوصيكم بيها غير طبعا الاستغفار، الورش باذن الله سبحانه وتعالى. مين بيقعد في الورش يا جماعه من اللي قاعد قدامي؟ مين بيقعد في الورش؟ ما شاء الله، مين بيقعد في الورش؟ يا نهار ابيض، ده اللي رافعين ايدهم يعني تقريبا نص الناس، اقل من نص الناس. طب مين هيقعد في الورش؟ هو برضه نص الناس ونص وخمسه، بقت نص وخمسه. لا يا اخواني يا جماعه، اكبر فتح ربنا فتح بيه علينا موضوع الورش ده، والله اكبر فتح ربنا فتح بيه علينا ده فرج، ده باب فرج، ده باب السماء اتفتح لنا كده. نزلت فكره الورش دي الله اعلم نزلت بسبب ايه بقى ولا بسبب مين. يا اخوانا ده لاول مره الدين ما عادش هيبقى كلام في حياتنا، ده لاول مره. انا بقول لك طبق وانت معاك صحبه هتفضل معاك على مدى الاسبوع، تتواصلوا مع بعض وتطبقوا مع بعض. ما عادش في شكوى انا لوحدي، انا وحيد، انا مش لاقي، انا بقى انا الشحن بيخلص على يوم الاثنين. يا اخوانا ده فتح مبين. اوعى تضيع الفرصه دي على نفسك، اوعى تضيع الفتح ده على نفسك. فرصه اخيرا ان ديننا ما عادش يبقى كلام، ان ديننا ما عادش يبقى دروس وخلاص، ان انت ما يبقاش دينك انك سمعت درس ومشيت. يا اخوانا قضيه الورش دي قضيه ان التوصيات اللي بنقولها دي، يعني هتقعدوا الوقت في الورش باذن الله هتتكلموا، طب نستغفر ازاي، طب الموانع من الاستغفار ايه، طب ذنوبنا عملت فينا. هتلاقي يا ابني واحد حبيبك يكلمك وتكلمه، تتكلموا مع بعض، تتشاركوا مع بعض. انا اسوأ اصعب فتره في حياتي ايام ما كنت طالب، لان ما كانش ليا صحبه فيها، لم اجد صحبة غير بعد ما اتخرجت وبدأت اشتغل بقى فضل من تلاف التربية والدعوة وبدأ يطلع ناس احنا الاتنين همنا واحد. بدأت الاقي اصحاب في الحياة. انت يا ابني بيتوفر عليك سنين انك تلاقي صحبة، انك تلاقي ناس شايلة همك وبتفكر فيك وبتحبك وبتسأل عليك لو غبت ويعني عايزين يا اخوانا يعني باذن الله سبحانه وتعالى عايزين موضوع يعني الورش ده ندرك قيمته، والمفروض ان احنا بنرتب وان كان يعني يبدو انه لسه ما ترتبتش قوي. مفروض كنا نعلن عنها الاسبوع ده دوري للورش، هنعمل دوري كوره ما بين الورش وبعض، وهنختار من كل ورشه فريق، وهنروح استاد الجامعه ان شاء الله باذن الله. انا حاجه جميل، هنبقى مجتمع يا جماعه، هنبقى بيئه ايمان يا اخوانا، ما عدناش هنبقى افراد اتقابلهم ومحدش عارف اللي على يمينه واللي على شماله. يا اخوانا هنعيش دين، ده مفتاح قناة ان احنا نعيش دين. ما عدتش تبقى بتشبه على الاخ ده، بشوفه في الدروس دايما لما بحضر. عاد هيبقى كل اللي حواليك حبايبك، هيبقى كل اللي حواليك اخواتك، وانت ماشي في الشارع لو قابلت ده هتسلموا على بعض وتحضنوا بعض. في دراستك هتكتشف ان ده صاحبك، في شغلك هتكتشف ان ده معاك، في منطقتك هتكتشف ان ده معاك. يا ابني هيبقى في حياة يا جماعة. ساعد نفسك انك تعيش دين، ان الدين ما يبقاش في حياتك درس وخلاص. مين هيحضر الورش الليلة؟ يرفع ايده، يرفع ايدك يا الله العظيم هجيب لكم خرزانة. شيخ تامر خرزانة الله يكرمك المرة الجاية خلاص، عشان لا كده حوالي 70% من الناس رفع ايدها بس. ما ينفعش يا رجال، عايزين نبقى بيه. انا نفسي صاحبكم يا اخي، انا نفسي استمتع بصحبة اخواني ده، هم نفسي كل ده هم تبقوا اخواني وحبايبي وصحبتي في الحياة. يعني انا بعتبر ان اللي قاعدين قدامي دول صحبتي في الحياة، دول صحبة بكرة، دول اللي لما يكبرهم وبإذن الله ويعرفوا معاني الدين اكتر ويبدأوا يطلبوا علم ويبدأوا بقى ايه ندخل مع بعض في تحفيظ القرآن وندخل هنبقى اصحاب بعض في الحياة، هنبقى بإذن الله وحده سند بعض في الحياة. اخوانا نتصل على بعض، نطمن على بعض، نسند بعض، نشجع بعض، نخبط في بعض لما حد من مشايخنا يجي خطبة مثلا من خطب الجمعة وكلنا قاعدين جنب بعض. نبقى اصحاب اخوانا، نبقى اصحاب، نبقى حبايب. ما تضيعش الفرصة دي على نفسك، ما تضيعش الفرصة دي. انت قعدتك وجلستك في بيئة الايمان دعم لبيئة الايمان كلها، ودعم للفكرة اللي احنا عايزين نصدرها، ان بدل ما الملتزمين عاملين زي الغنم في الليلة الشتية كل واحد له دماغ، ان احنا اخيرا نبقى مجتمع، اخيرا نعيش دين، اخيرا تلاقي اللي يسأل عنك، اخيرا لما الساعة 2 بالليل شهوتك تثور وهتتجنن هتقع في العادة السرية تلاقي اللي تتصل بيه ويجيلك او تجيله، تلاقي اللي شايل همك، تلاقي اللي بيدعي لك. اخيرا لما تموت هتلاقي حد يفتكرك ويقول يا رب اغفر له. اخيرا هتلاقي حبايب يحضنوك وتحضنهم وتعيشوا مع بعض. فيا ابني ما يعني يا جماعه يعني ده فرصه عمر يا اخوانا، والله انا شايف كده. الموضوع مش ان اللي قاعد في اللي ماسك الورشه هل هو بقى عالم، هل هو ولا هو اخ اكبر منك شويه ولا ايه. يا ابني انتوا اصحاب، انتوا هتبقوا شله، هتبقوا جروب، شله شله مع بعض في الدنيا وفي الدين. حد طيب وشويه بقى وهنعمل تصور بقى ايه الورشه دي، الزور دي ودي الزور دي ودي تحضن دي ودي تحضن دي، ودول يجيبوا النهارده حلويات، ودول يجيبوا النهارده سندوتشات فول من البغل، ودول يجيبوا النهارده صينيه بسبوسه معموله في البيت، ودول يجيبوا، نبدا بقى نبعت لدول حاجه ونبعت لدول حاجه وناكل ونهيص، تبقى جو جميل. نعيش دين يا شباب، يعني افهموا الدين صح، افهموا توصلوا لربنا ازاي. درس مش هيوصلك لربنا زي ما بيئة ايمان توصلك. الحاجة التانية ان شاء الله باذن الله الورش النهاردة، انا بقول لاخواني اللي على شبكة النت معانا النهاردة ان بفضل وفتح الله هنبدأ النهاردة ورش النت. يعني انا بعد ما اخلص الدرس، الكلام ده مخصوص للاخوة اللي على النت دلوقتي، الشباب والاخوات اللي على النت، ان انا اول ما اخلص الدرس هدخل في الاوضة ان شاء الله باذن الله ربع ساعة او 10 دقايق هكلم الشباب في فكرة الورش، وبعد كده المدير بتاع المشروع على شبكة النت هو بقى اللي هيبدأ ايه يقسم الشباب على الورش اللي موجود على النت عشان يبقى في بيئة ايمان على النت كمان. بص احنا عايزين نودي ابليس في 60 داهية، احنا عايزين نعمل بيئة ايمان على النت، وبيئة ايمان في الارض، وبيئة ايمان في كل جامعة، وبيئة ايمان في كل نادي، وبيئة ايمان في كل قرية، وبيئة ايمان في كل منطقة، عشان يا اخوانا اللي يلتزم يلاقي دين، والملتزم ما ينتكسش. يعني دلوقتي الدرس، يعني كنت بقول لاخوانكم سبحان الله، الدرس دلوقتي مثلا لو درس فيه 1000 واحد للاسف ما فيش حد بيثبت، للاسف بعد 5 شهور هيبقى في كام واحد؟ لا اللي حضروا معانا في الصديق يسكتوا. اللي عارفها يسكت. بعد خمس في الصديق اقول لهم 1000 واحد، بعد 5 شهور في واحد قال لي ولا واحد، واحد قال لي 3، قلت له يا ريت هم برضو هيبقوا 1000، بس غير ال1000 كل شويه دول يجوا ويجي غيرهم، دول يجوا. انا نفسي يا جماعه احفظ شيخ لحد يعني يعني يعني يعني احنا كنا زمان في خطب الشيوخ بتاعتنا ودروسهم كنا بنخبط في بعض، عرفنا بعض بعد سنين، قال لا ده فلان بقى داعيه، ده فلان ما شاء الله اكتب لها بقى في العلم الشرعي، ده ما شاء الله. يا اخوانا الثبات، اثبت عشان تثبت. مصيبه الشعب المصري انه مش متعود انه يثبت في حاجه، مش متعود اصلا على الثبات في حاجه في الدنيا، فلما بيدخل في الدين بيدخل في الدين بنفس عيوب الدنيا. يا ابني اثبت، من ثبت نبت، من ثبت نبت، اثبت عشان تثبت. الحاجة التانية ان باذن الله سبحانه وتعالى الليلة القرآنية، الليلة القرآنية انا كنت بديها في مسجد ايه، انا عامل لكم ليلة قرآنية في وسط الاسبوع عشان يبقى في جرعة مكثفة من الاتصال بالقرآن، عشان الناس تتعرض لنور القرآن، يحصل تربية بسرعة للناس باذن الله سبحانه وتعالى. الليلة القرآنية كنا بنديها لمدة اسبوعين في مسجد ايه، الصفطاوي، وبعد كده نقلناها في الصديق الاسبوع اللي فات، بس الاسبوع اللي فات بس. هترجع مسجد الصفطاوي تاني باذن الله يوم ايه، مش هينفع الاربع بقى عشان درس الشيخ احمد جلال يعني ايه المغرب، يوم التلات، يوم التلات ايه، مش عايزين الذكاء الاخوي. الليله القرانيه هتبقى امتى؟ يوم التلات العشاء، يوم التلات العشاء في مسجد ايه، صفطاوي باذن الله. اشمعنى يوم التلات العشاء؟ دكتور غريب رمضان ربنا يحفظه هيدي من المغرب للعشاء، ده درسه الثابت في الصفطاوي برضه من المغرب للعشاء. الحجة نفيسة ام دكتور عبد الرحمن الصاوي بقى ربنا يحفظها بتدي درس نسائي قبل المغرب، ده عشان الاخوات برضو يجوا من بدري بقى، مش للاخوة ده الاخوات. يبقى هيبقى النساء جايين من قبل المغرب درس الحجة نفيسة ام دكتور عبد الرحمن الصاوي ربنا يحفظها، وبعد المغرب دكتور غريب رمضان الدرس الاسبوع بتاعه، واحنا بعد الايه، بعد العشاء الليلة القرآنية بتاعتنا هنشرح الآيات الستين دقيقة اللي بنعودهم كل مرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد كده يا إما هنقوم نصلي بالآيات، يا إما مقابر العسى وجنبنا هنقوم داخلين على المقابر ومضلمين النور ونبدأ نايه، ونبدأ نعيش حياتنا شوية في المقابر. يعني يبقى إيه، يبقى في عمل كده إيماني بعد الليلة القرآنية بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أنا بعلن الوقت على إن يوم الثلاث شبه يوم تربوي بإذن الله، هيبقى الليلة القرآنية بتاعتنا في العشاء يوم الثلاث في مسجد الصفطاوي. مين هيحضر؟ يا راجل يا راجل من غير نصب. طيب أما نشوف، يبقى يوم التلات في مسجد الصفطاوي. طيب يوم الاربع بقى، المرة اللي فاكر الشيخ احمد جلال من المغرب للعشاء وبعد العشاء انا بعد العشاء. طيب احنا هنعمل يوم الاربع حاجة جميلة قوي في مسجد الصديق بقى، في مسجد ايه، الصديق، درس الشيخ احمد جلال يوم ايه، درسه الاسبوع يوم الاربع في مسجد الصديق اصلا صح. المرة دي بقى مش هتبقى درس بس للشيخ احمد جلال، هتبقى ليلة ايمانية. مين اللي بيدي فيها؟ الشيخ احمد جلال، دكتور عبد الرحمن الصاوي، دكتور غريب رمضان، واخوكم باذن الله سبحانه وتعالى، وانا باذن الله. احنا الاربعه يوم الاربع في ليله ايمانيه في مسجد الصديق باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى يوم الاربع ده ليله ايمانيه عامه مفتوحه للاخوه والاخوات. هتبقى الليله الايمانيه بتاعت يوم الاربع عن ايه؟ حد يتوقع كده؟ احنا ما شاء الله مين اللي قال الدعوه؟ ده في ناس هنا ما شاء الله اخوانا مركزه معايا. درس المره فاتت كان عن الدعوه، وليله الاربع اللي فات انا والشيخ احمد جلال قعدنا عواميد افتح لي قلبك، قعدنا جلسه افتح لي قلبك عن الدعوه مع الشباب اللي جم مسجد الصديق. فيعني شفنا ان قضيه الدعوه ما ينفعش انها تتقال مره وتتنسي. فهتبقى الليله كلها بعنوان مفيش بديل. بعنوان ايه؟ مفيش بديل. عشان لو عايزين تعملوا اعلانات ليها على النت، لان قضيه الدعوه انا بالنسبه لي حياة او موت، انها لازم تحيا وسط الاخوة والاخوات. لازم قضية الدعوة باذن الله وحده تحيا في الصف ده، اهو ما تموتش في الصف ده. فهتبقى الليلة اسمها مفيش بديل، يعني لا يوجد طريق للتغيير الحقيقي ولاصلاح الواقع الا الدعوة الى الله اولا، وبعد كده اي طريق يبقى يأثر، انما الدعوة اولا وبعد كده اي وسيلة اخرى. يبقى اذا ان شاء الله باذن الله خرجنا ان يوم الثلاث الليلة القرآنية في مسجد الصفطاوي بإذن الله، وغالبا الميعاد ده يبقى السبت بتاع الليلة القرآنية خلاص بقى، الثلاث العشاء في مسجد الصفطاوي، قبلها درس دكتور الغريب رمضان، قبلها درس الحاجة نفيسة بإذن الله سبحانه وتعالى للنساء عشان اللي عايز ياخد الليلة التربوية على بعضها. يوم الأربع هيبقى مرة الأسبوع ده إن شاء الله في مسجد الصديق ليلة تربوية إيمانية بعنوان مفيش بديل للأربع دعاة اللي أنا قلت لكم أسمائهم. إخواننا على النت بذكرهم تاني إن بعد الدرس إن شاء الله يعني يستنوا معنا بقى، هنصلي العشاء إحنا في المسجد دلوقتي، وبعد صلاة العشاء هدخلهم إن شاء الله بإذن الله على النت ليهم هم لوحدهم عشان أكلمهم عن ترتيب فكرة الورش اللي هتبدأ على النت النهاردة. بذكركم بموضوع الورش يا إخواني في الله بإذن الله، أنا عايز كل المسجد بعد ما نخلص الدرس يبقوا موجودين في الورش الإيمانية بإذن الله. الشيخ تامر شكري أول ما نخلص هيمسك الميكروفون ويرتب الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.